إشارة الضمير عائد على إيه؟ يحتمل إنه يعود على الوقت، ويحتمل إنه هو يعود على الفعل، ويحتمل إنه هو يعود على الوجوب، يعني الوجوب المضيق أو الفعل المضيق أو الوقت المضيق. لكن إن جعلناه عائدا على الوقت فإن الإسناد على حقيقته، إسناد حقيقي، لأن التقسيم للوقت حقيقة. أما إن جعلنا الضمير عائدا إلى الوجوب أو الفعل فعندئذ فالإسناد مجازي. وإن كان المشهور أن الواجب أن الموسع والمضيق وصفان للواجب، ده المشهور أنه الواجب الموسع والواجب المضيق، لكن على حقيقة الأمر هما تقسيمات لإيه؟ للوقت. فإما أن يساوي الفعل أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء، وقلنا هنا إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائر عذره وقد بقي قدر تكبيره. قلنا من الاستثناء هنا استثناء منقطع، لأن المستثنى منه هو التكليف بالمحال، أما المستثنى فليس من قبيل التكليف بالمحال، لأن من كان عليه عنده عذر ما زال عذره كان أفاق المجنون أو طهرت الحائض أو بلغ الصبي، فقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، وجب عليه قضاء هذه الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. طيب، أو يزيد عليه، ده الاحتمال الثالث، فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه، يعني يوقع الصلاة في أي وقت من أو في أي جزء من أجزاء الوقت دون أو من غير وجوب عزم على الفعل في الجزء الثاني. وهذا كما ذكرنا هو مذهب جمهور الفقهاء. كل النقل نقل الشيخ الإسلام على العين والرأس، لكن اللي موجود في معظم الكتب إن هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور المتكلمين، إن هو وده المشهور إن هو يوقع الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت دون وجوب عزم على الفعل في الجزء الثاني. ونقلنا عبارة صاحب جمع الجوامع والشرح، قلنا إن عبارته ولا يجب على المؤخر أي مريد التأخير عن أول الوقت العزم فيه على الفعل بعد في الوقت، خلافا لقوم كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره في قولهم بوجوب العزم ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك، وأجيب بحصول التميز أو التمييز بغيره وهو الإثم في الواجب. طيب، فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه علل بإيقاع لعدم أولوية البعض. مذهب الثاني وهو مذهب المتكلمين، واحنا قلنا ده بعض المتكلمين، وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول، يبقى هذا المذهب موافق للمذهب الأول في هذه المسألة وفي الاعتراف بالواجب الموسع. لكن إيه الفرق بين المذهب الثاني والمذهب الأول؟ المذهب الثاني بيوجب العزم، قالوا ولكن بشرط العزم في الثاني، وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل. قلنا هذا قياس استثنائي، هذا نظمه، لولا نجب العزم على مريد التأخير عن أول الوقت لجاز ترك الواجب بلا بدل، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيبه. وبطل المقدم اللي هو ايه؟ عدم وجوب العزم على مريد التأخير عن أول الوقت، وبطل نقيبه اللي هو ايه؟ وجوب العزم. تمام. وقلنا ان الشيخ البيضاوي رده بوجهين. الرد الأول قال ان ايه؟ قال ان غاية ما ينتجه هذا الدليل هو وجوب البدل لا وجوب العزم، لأن العزم لا يصلح أن يكون بدلا، إذ لو صلح العزم للبدلية لتأدى الواجب به، ولكن الواجب لا يتأدى بالإيه؟ بالعزم فلا يكون بدلا، لأن البدل قائم مقام المبدل. تمام؟ كويس. وأجاب بوجه آخر، قال إنه هو لو أوجبنا العزم كما تقولون في الجزء الأول، طب في الجزء الثاني إما أن يجب العزم مرة أخرى أو لا، فإن قلتم بأنه يجب العزم مرة أخرى فها قد تعدد البدل والمبدل واحد، فلا يصح أن توجبوا أعزاما متعددة. طيب، وإن قلت لا يجب العزم فها قد تركتم الواجبة بلا بدل في الجزء الثاني، فلما لم تجوزوا ذلك في الجزء الأول وأجزاء الوقت متماثلة؟ تمام. وإحنا قلنا في جواب ثالث ما ذكروش الشيخ البيضاوي، ذكرنا إحنا إن هو إيه، نحن نمنع أصل الملازمة، نقول أنه لا تلازم بين عدم وجوب العزم وبين جواز ترك الواجب بلا بدل. ليه نمنع الملازمة؟ لأن الواجب الموسع لا يصدق على من تركه أنه تارك له إلا إذا أخرج الواجب عن الوقت بالكلية، أما إذا ترك الواجب الموسع في الجزء الأول وفعله في الثاني، أو تركه في الأول والثاني وفعله في الثالث، فلا يقال له بأنه قد ترك الواجب الموسع، بل لا يتحقق ترك الواجب الموسع إلا بترك جميع الوقت. ومن نعي من الشافعية من قال يختص بالأول، يعني يختص بالجزء الأول وفي الأخير قضاء، تمام. وقالت الحنفية، وده المذهب الرابع، يختص بالأخير وفي الأول تعجيل. وقال القرخي، والكرخي اللي قلنا من الحنفية، ومذهبه هو نفس مذهب الحنفية، بس الفرق ان الكرخي ادانا إضافة، قال لي ان الآتي في أول الوقت ان بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا، وإلا فنفل او إلا نفل. احتجوا أي الحنفية بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجوز تركه. قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزاء الوقت. طيب، أقول هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، وحاصله أن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب القسم العقلي، إما يكون الوقت أنقص من الفعل أو أزيد أو مساويا. إذا كان أزيد فده الواجب الإيه؟ الموسع، وإذا كان مساويا فده الواجب مضيق، وإذا كان أنقص فده من قبيل التكليف بالمحال، يمنعه من منع التكليف بالمحال. طيب، احنا قلنا الواجب الموسع بيسمى عند الحنفية ايه؟ ظرفا، والواجب المضيق معيار عند الحنفية بهذه الصلاحات. طيب، احدها ان يكون وقته مساويا له، لا يزيد عليه ولا ينقص، كصوم شهر رمضان، ويسمى هذا بالواجب المضيق. الثاني ان يكون الوقت ناقصا عن الفعل، فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال الا ان يكون لغرض القضاء، فيجوز كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في اخر الوقت كالجنون والحيض والصبا وقد بقي مقدار تكبيره. واطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر، لان ذلك مخصوص بما اذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت، هو الشيخ بيقول بقي مقدار تكبيره، فده ما يتقالش عليه قضاء بقى. إذا لا القضاء إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت، فإن فعل فهي أداء على المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت. طيب، الثالث اللي هو القسم الثالث من أقسام القسم العقلية، أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الذي نسميه بالواجب الموسع. وفيه مذاهب، كم مذهب؟ خمسة مذاهب، وفيه خمسة مذاهب. أحدها وهو اختيار الإمام، هو الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب، أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل. قلنا ليه أفرد ابن الحاجب بالذكر؟ لأنه ليس من أتباع الرازي، ولكنه من أتباع الآمدي، فهو لما كان لي رأي موافق لرأي الإمام ما ينفعش أقول إيه قال الإمام وأتباعه، لأنه ليس من أتباع الرازي بل هو من أتباع الآمدي. واحنا قلنا ان داخل مدرسه الجمهور هناك طريقان او اتجاهان، اتجاه الرازي واتباعه واتجاه الامدي واتباعه، تمام. طيب، وهو اختيار الامام واتباعه وابن الحاجب، ان الامر بذلك اللي هو ايه قلنا؟ الامر بذلك اللي هو ايه؟ موسعا، يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت. والشيخ علي امبارح قال لنا فين الفعل بتاع يقتضي؟ قلنا ضمير يعود على إيه بقى؟ على المفهوم أو المتصيد من الجملة السابقة، يعني يقتضي إيه قلنا؟ يقتضي هذا وهذا ما ذكر ذلك اللي هو إيه؟ كون الوقت الموسع يكون وقت فيه نعم، يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل. ايه يا شيخ علي؟ لذلك دي معلش راجع على ايه؟ دي راجع على ايقاع الفعل، ان لا ان الامر بذلك اللي هو ايقاع الفعل، يعني ان الامر بالواجب وجوبا موسعا، من مقصود ايقاع الفعل ايه؟ مش اي فعل مطلق فعل، لا اللي هو الواجب الموسع، يعني ان الامر بذلك اللي هو الامر بايقاع الفعل في اي جزء من اجزاء الوقت، او بالامر بالواجب وجوبا موسعا. يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت بلا بدل، سواء كان أولا أو آخرا، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الوقت ما بين هذين متناول بجميع أجزائه، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر اللي هو الشيخ قالها في المتن لعدم أولوية البعض. وهذا هو معنى قول الأصحاب أي من الشافعية إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول الوقت لوضوحه، ولأنه يؤخذ من تعليل ما يليه لعدم أولوية البعض، ولكنه يؤخذ من تعليل ما يليه، يبقى ده يفهم منه إيه؟ إن هو الوجوب بيحصل بأول الوقت، وإن كل أجزاء الوقت هي أو أجزاء أو أوقات للوجوب، لأن ما فيش تفاضل بين هذه الأجزاء، فكله صالح لإيه؟ للأداء، في الأداء الواجب، يبقى كله واجب. هل ممكن يعني كما كنا في الوجه المخير ان الوجوب تعلق بالقدر المشترك بين الافراد، ممكن ان نقول في الوجه الموسع ان الوجوب تعلق بالقدر المشترك بين كل هذه الاوقات لانها كلها محل فعل واحد، والوجوب تعلق بالقدر المشترك بين كل الاجزاء، ولكن هذا يعني لا يمكن ايقاع فيها الا الفرد من هذه الاجزاء. بس هو كلها وقت وينفع توقع الصلاه في الوقت كله، تصلي من اول ما الظهر يأذن ما تخلصش ايه تقول السلام عليكم من لو العصر بيأذن، يعني لا يصح. لا ما ينفع ولا ينفع. انت عايز تقول يعني جزء مبهم غير معين. يبقى مثلا باعتبار ان يعني الوجوب تعلق بالقدر المشترك بين كل هذه الاوقات لانها كلها تصح تحلل الفعل. الوجوب تعلق بكل الوقت، الوقت ما بين الظهر والعصر الوجوب متعلق بكل الوقت. ونخرج من الاشكال يعني كل المذاهب. هو احنا في الواجب المخير قلنا انه تعلق بالقدر المشترك بين هذه الخصال، ان كل واحده منها يصدق عليها. بس احنا برضه قلنا ان هو يصح ان نقول انه قد تعلق بمعين او بكل فرد. قلنا تعلق بمعين وما هو المعين؟ القدر المشترك. لا احنا قلنا انه عندنا دلوقتي عندنا الكلي وعندنا افراد. قلنا لا الكلي من حيث هو كلي قد تعلق به الخطاب، ولا الافراد من حيث التعين قد تعلق بها الخطاب، وانما قد تعلق الخطاب في الواجب المخير بالقدر المشترك من حيث تحققه في واحد من الافراد. ويصح ان نقول ان الواجب المخير قد تعلق الخطاب فيه قد تعلق بالفرد المعين بكل فرد من الافراد، ولكن من حيث تحقق ذلك الكلي فيه. يعني انا ممكن ان اسحب هذا الكلام على المساله. طيب نسحبه ازاي؟ هنقول ان هو تعلق بكل ايه؟ بكل جزء من اجزاء الوقت. باعتباره وقت، يعني هو باعتباره وقتا صحيح. باعتباره ايه؟ وقتا الفعل. وقتا للفعل قد ايه عينه الشارع او اباح الشارع او لم يعين وقتا بعينه. ممكن بس هو ده مش هيخرج عن كلام الجمهور كده ان الوقت كله موسع. لا، الجمهور قال انه يجب باول الوقت كله موسع. هو بيقول اول كده وجبت. بس هو يعني ايه وجوب موسع؟ ينفع توقع في اي وقت وقت من الاوقات. هو ده حصل كلامك كده كويس، بس في مذاهب على اللي بينقلوا البيضاوي بتنكر ان في ان الوجوب مثلا حصل باول الوقت، بل بعض المذاهب بتقول لا ده الوجوب حصل باخر الوقت والاول تعجيل. فهل ده ازاي هتخرج من كل الاقوال؟ ده كلام الكرخي، ده كلام الحنفيه والكرخي، لان هو في الاول مندوب مندوبة وتسد المسد. لا، الكرخي ما قالش كده. الكرخي وافق الحنفية بأن الوجوب يختص به آخر الوقت، بس هو يزيد عن الحنفية بإيه؟ الحنفية بيقول إن هو لو فعله في الأول يكون تعجيلا. الكرخي قال لا، عشان نعرف صفته هل هو تعجيل برضه عنده؟ هل وقع على وصف الوجوب ولا وقع على إيه؟ وصف الندب. قال لا، أنا مش هعرف غير لما أنظر بقى. إذا بقي على صفة الوجوب ده برضه على حكاية البيضاوي، لكن الرازي حكاها بشكل مختلف، قال ان بقي على صفه التكليفي. طيب على حكايه البيضاوي، ان بقي على صفه الوجوب يبقى ايه؟ علمنا ان ما فعله اولا كان واجبا، وان بقي على وان تغيرت الصفه يبقى ما فعله اولا كان نافلا. لكن ده تعجيل وده تعجيل. ايه صفة المكلف نفسه؟ اه يعني لو اتجنن يكون ندب. اه كان اولى ان نقول واجب مش ندب عشان حتى نسقط عنه الخلاف. على ايه؟ مش لو اتجنن احنا قلنا لو خرج عن صفة الوجوب بالجنون بأي شيء غير المنكر. طيب لو رجع له بقى لو جن وخرج الوقت يبقى الاول نافله كده يعني الطريقه مش مظبوطه. احنا قلنا اول حاجه نفهم كلامهم الكلام الخصم بعد كده نبتدي نعلق عليه. فاثناء ما حضرتك مذهب الخصم انت عمال بتنتقده ومش هنفهم حاجه. احنا بس عايزين اولا ان نحرر مذهبه بدقه. ليه بنحرر مذهبه بدقه؟ لان ممكن كثير من الخلافات في الاخر ممكن تجد انها تقول الخلاف اللفظي. فاول حاجه ان نشغل نفسنا نشوف هو ايه قصده ايه بدقه. تمام. لسه بقى الشيخ الاثنوي هيجيب لنا ان اختلف النقل حتى في ايه المقصود بالتعجيل. طيب يعني هو عند الحنفيه احنا قلنا امبارح لو هو عجل طب هيقع ما فعله اولا فرضا ولا نافله؟ بعضهم نقل عن الحنفيه انه يقع فرضا. طب لو قلنا انه يقع فرضا هيبقى الخلاف في هذه الحاله خلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ لفظي، لان الجمهور بيقولوا انه بيقع فرضا والحنفيه بيقولوا يقع فرضا. غايه ما هناك ان الحنفيه يسمون هذا تعجيلا، لانه قالوا ان الوقت اللي عندهم الوقت اللي يقال عليه ده وقت الوجوب اللي هو اذا بعده يبقى على طول في اثم. فهو ايه الوقت الجزء من اجزاء الوقت اللي هو فعلا بعديه على طول يحصل الاثم؟ الاخر الوقت. لو جه اخر الوقت وخلاص الوقت ضيق وعارف انه لو اتاخر دقيقه كمان هيخرج الوقت وتعمد هيأثم، لكن هو في اول الوقت لو ترك لن يأثم. كويس. لكن لو قلنا انه بيقع كما نقل بعضهم عن الحنفيه انه هيقع معجلا ويقع نافله يبقى الخلاف خلاف معنوي. تمام. المساله يعني خارجه شويه، مساله الاحداث قول ثالث او رابع عما قاله السابق، يعني المتحرك غير ان احنا نعتبر بسحب الكلام في الراجل المخير هنا. فقلت ان دي ممكن تكون خارجه عن المذاهب الخمسه المذكوره. لا ما قلتش خارج، لا ما قلتش خارج. انا قلت خارج ممكن يكون خارج. انا ما قلتش خارج، انا قلت كلامك يقول كلام الجمهور. طلع غني. انت لو حاجه يجوز باحداث قول زائد عن مقاله. طب ما ده في الاجماع يا شيخ عبد الرحمن ثلاث مذاهب، ان يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا، يجوز بشرط عدم رفع القدر المشترك. اذا اختلفوا على قولين هل يجوز احداث ثالث؟ في فريق من العلماء ودل عليه الاغلبيه لا يجوز احداث قول ثالث. قالوا ليه؟ قالوا ان هم لما اختلفوا على قولين كانهم اجمعوا على ان هذه الاقل معتبره في المساله، فاحداث قول ثالث بمثابه رفع الاجماع. في واحد في فريق ثاني قال لا يجوز احداث قول ثالث مطلقا، وده خلاف مش اجماع ولا احسن، ده قول لبعض العلماء. الفريق الثالث قالوا لا احنا التفصيل اذا كان القول الثالث هيرفع القدر المشترك يبقى لا يجوز، لن يرفع القدر المشترك يبقى يجوز. زي مثال ايه؟ افترض ان بعض العلماء قالوا ان الايه ان الجد مثلا يحجب الاخ، وجي بقى عالم ثاني في الميراث قال لا ده الجد ما يحجبش الاخ، ده الاخ يورث مع الجد. قدر المشترك هنا ايه؟ الجد يرث، مش الاثنين يرثوا، ده القدر المشترك. فلو جه واحد على المذهب الثالث ده قال لا الجد لا يرث يبقى ده قول ثالث، رافع القدر المشترك ولا مش رافع؟ رافع، يبقى ما يجوزش الاحداث. لان القدر المشترك اجمعوا عليه. اجمعوا. المساله دي يعني الواحد اللي فهو طبعا اللي في الاجماع مساله اختلفوا على قولين موجوده في الاجماع. كويس. فهم ثلاث اقوال. فانت دلوقتي مهم جدا وانت في مناقشه المخالفين سواء اذا كان الخلاف مذهبي ولا فقهي ولا عقائدي، معرفه الاصول اللي هو بينطلق منها. اذا كان المخالف جه احدث قول ثالث وبعدين انت تقول والله طب انت اختيارك ايه في الاصول؟ جه لك والله انا مذهبي والذي اراه راجحا جواز احداث قول ثالث مطلقا، او ان يجوز بس بشرط عدم رفع القدر المشترك. في الحاله دي انا ما اقدرش اقول له حاجه، لان هو الاصل اللي بينطلق منه غير الاصل اللي بينطلق منه. فالقاعده هنا لا يحتج بمذهب الى مذهب، لا يحتج بمذهب على مذهب. الحاجه دي هتعمل مع ايه؟ يقول لك والله تيجي تقول له اصل انا الراي ان الراجح كذا، ما يرد عليك يقول لك الراجح عندك غير الراجح عندي، يقول الجمهور رجحه، يقول لك والله ترجيحات الجمهور لا له كتاب ولا سنه، هو ايه اهو الجمهور رجحه ماشي خير وبركه، لكن عند البحث العلمي ايه قيمه ترجيح الجمهور؟ لما تيجي انت تعمل بحث كده في هتقدمه في كليه الشريعه ماجستير ولا دكتوراه، تيجي تقول والله انا برجح عشان الجمهور رجح، يقول لك يا ابني انت رايك ايه؟ فين الدليل والبرهان؟ لان قد يكون الراجح بخلاف كلام الجمهور. طالما بحث علمي واخد بال حضرتك، يبقى انت ما عندكش حاجه تحتج بيها عليه غير انك ترجع تناقش في الاصل. طب تعالى نتناقش في الاصل اللي هو ايه؟ اللي هو ادعاءك اللي انت بتقول ان يجوز احداث قول ثالث مطلقا. فاذا استطعت ان انت تقيم عليه الحجه يبقى يتعاين عليه ان يسلم لك الفرع. اذا ما قدرتش يبقى ما ليس لك ان تحتج عليه. في طبعا كتير من الناس في اللي بيحصل لانه حوار الطرشان ان تجد النقاش عباره عن ايه؟ نقاش فروع مع فروع. والله اصل احنا مثلا الحنفيه قالوا والتاني يقول لك لا والله ده قول الجمهور يبقى ناخد بقوله. ده ايه ده؟ ده مش حوار علمي، ده حوار مقلده. اذا جه واحد مقلد يعني مش من اهل العلم قال والله انا هقلد مذهبي له هذا، او واحد قال لك والله ده انا ما اعرفش انا هاخد بقول الجمهور برضه له هذا. لكن اذا كان النقاش فقه مقارن وعلى اساس الدليل يبقى الحجج دي ايه؟ حجج خطابيه ملهاش قيمه. انا اتخذت طبعا في المنطق من الصناعات خمس كويس، ففي منهم ايه؟ صناعه الايه؟ الخطابه والشعر. لان مثلا تلاقي واحد عمال هو عمال يكتب عايز يقوي مثلا قولا وقال الامام الاعظم وهو حجه مش عارف ايه ابو حنيفه النعمان، كل ده كويس وعلى عينه وعلى راسه وحنيفه على دماغي من فوق، بس ده هل كل ده ايه قيمته في البحث العلمي؟ شعر ده صح؟ ده احد الصناعات الخمس. فده الشعر ده لا يفيد شيئا، يفيد التاثير بس زي ما احنا اتعلمنا في المنطق انه يفيد التاثير في عوام الناس، والخطابه كذلك تفيد التاثير في ايه؟ في عوام الناس. في بقى طبعا ممكن تقبل الادله الظنيه دي في الفروع وبتفيد يعني غلب الظن، لكن لما نيجي في الاصول وبناء العقائد ما ينفعش، لابد من البرهان. البرهان يعني اللي هو ايه؟ 100%. تيجي تتامل كثير من النزاعات العقديه والناس عماله بتردد كده وخلاص، وفي المعاهد العلميه كله ترديد وكده، تلاقي ان مفيش على راي شيخنا الشيخ مصطفى عمران صعب جدا تلاقي في العقائد دليل 100% كده، يعني زي 1+1=2. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا عشان تتناقش مع المخالف لازم ترد النظريات الى الضروريات، وعشان تردها للضروريات يعني انت بتردها لايه؟ للقضايا اليقينيه. دي بيتالف منها البرهان مش كده؟ مش قلنا البرهان بيتالف من اليقينيات؟ يبقى لازم انا اعمل لك مقدمتين، يقول كل مقدمه منهم ايه؟ 1+1=2 كويس؟ لكن لما تجيب انت بقى ايه دليل مبني على الظن والله او بيفيد غلب الظن، برضه انا ما بمنعكش ان انت يغلب على ظنك هذا، بس تيجي تجعلها عقيده وقطعيه فيكفر المخالف لا اسف غير مقبول، حتى وان كانت هذه العقيده شائعه في معظم المعاهد العلميه لا قيمه لهذا. ليه؟ لان انت بتتكلم في اليقين دلوقتي، لكن قلت والله ده انا عندي غلب الظن ماشي ده لك هذا، بس ما تقدرش تعتبرها عقيده يقينيه برهانيه. ولكن اذا كان المخالف اصلي يعني الاصل الذي يعتمد عليه لا يعتمده بشكل مضطرب، يعني في العاده اتكلمنا في مساله فوائد البنوك، قلنا اتكلمنا في مساله فوائد البنوك قلنا ان احد المشايخ بيخرجها على الفلوس، فهو ياخذ بيخرجها على الفلوس ويمنع فيها الربا، يقول لا يجري فيها الربا، وفي نفس الوقت يعني مثلا يقول لك تجري فيها الزكاه. لا هو في بعض مشايخ طردوا الاصل، قالوا لا فيها زكاه ولا فيها بقى ولا فيها مشهوره عند لا في مشايخ كده قالوا لا فيه زكاة. فيها زكاه فهنا انت كده ما تقدرش تحكمه ولا اصل ان هو اخذ الاصل في مكانه ولا بياخذ في مكانه. لا ما هو في حاجه كده في الفقه بيسموها تبعيض الاحكام. سمعت عن تبعيض الاحكام؟ شويه. يعني ايه تبعيض الاحكام؟ يكون عندي انا محل من حقه ان يتمتع بمجموعه من الاحكام، فاقوم انا اجي امتعه ببعض هذه الاحكام او اخلع عليه بعض الاحكام وامنعه من بعض اخر. مثال عند الشافعيه مثلا، هل يجوز نكاح الكتابيه؟ يجوز. مذهبكم يا اخوانا. بس حاليا الموجود دلوقتي ما يجوز. يجب علينا ان يكون جدها الاكبر. الله يفتح عليك. دلوقتي ما يجوزش نكاح الكتابيه عند الشافعيه الا ان يثبت ان هم كانوا ايه؟ كانوا مسيحيين على عهد النبي. اللي يثبت اتصال النسب بالايه؟ بالمسيحيه اللي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طبعا على مذهب الجمهور يجوز لاخواننا وكل حاجه. لكن بنتكلم على مذهب الشافعيه قالوا لازم ثبوت النسب، صح؟ ينفع يتجوز كتابيه دلوقتي ولا لابد من ثبوت النسب؟ جميل. طب على مذهب الشافعيه برضو يجوز انك تاكل ذبيحه النصراني ولا لا؟ طب ما انت فرقت اهو، ضعفت الاحكام صح؟ ده ينفع على فكره ما حدش عملها، ينفع حد ياخد ضابط الاحكام يعمله رساله ماجستير؟ هتبقى متعبه شويه بالنسبه له، لان لها نظائر بقى في انت عارف اللي يبين لك الكلام ده مش الشغل النظري، يبين لك ده شغل كتب النوازل والفتاوى والاقضيه. كان فيه في كتب النوازل والاقضيه اظن مساله كان في واحد كل ما يروح يتجوز واحده ابوه يروح يعمل له مشكله ويطلقه منها، فهو زهق منه هرب من ابوه وجي مثلا قاعد في حته كده وقام متجوز، ابوه ماشي يدور عليه ويدايه لحد ما راح بالصدفه كده لقاه ايه مع واحده دي مراتي مش عارف ايه، بيقول لها ده انت بنت مين مش عارف ايه، من هنا لهنا طلعت ايه، طلعت ان هي بنته، كان واحده اتجوزها من زمان وزي الافلام بتاعت اسماعيل ياسين كده، وراح ايه قام طلقها كويس. فقال له يا ابني دي اختك، قال له لا دي مش اختك، انت كل شويه تقعد ايه تعمل لي شغلانه عشان تطلق لي من مراتي، لا لا لا لا، ومفيش بقى بينه كويس. فرقم راحوا للقاضي، فالقاضي حكم بايه؟ ان بنته مش اخته. ايه؟ ان بنت الرجل مش اخته، بنته وزوجته. طبعا هو بس ما حكمش بانها بنته وزوجته، يعني عندنا دلوقتي يترتب على ايه؟ انها بنته احكام، ويترتب على انها زوجته احكام. فانت بس اذا ما خانتنيش الذاكره ان هو ما يعني ما اثبت النسب وما فرقش بينهم. عشان الميراث. عشان الميراث. يعني هو اثبت النسب الاب باقراري. وما فرقش بينهم، ما فيش دليل. ما فيش دليل يعني يرفع هذا الزواج. اثبت النسب على باقرار الاب ده، وفي بعد الاقرار عشان كمان ده كده هتستفيد هي ماديا لما الراجل ده يتوكل على الله. بس انا بقول لك العهد بعيد، يعني هل هو قضى بكده ولا لا؟ او قضى بالعكس، هم هو قضى قضاء بعض فيه الاحكام. زي ما هي بنتكلم على مساله تبعيد الاحكام، طالما انت قلت انه كذا يبقى لازم ايه؟ يبقى ياخد الحكم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. فانت بعض الاحكام تقول لا انا هديله حكمين من خصائصه وامنعه من ثلاثه. طيب بس خد بالك بقى يا عم الشيخ علي، التبعيد الاحكام لا يكون بالهوى والتشهي. يعني هو بعض نتيجه دليل قوي. يعني هم جم الشافعيه بعضوا ليه؟ نتيجه دليل قوي، فقام دليل يمنع من ايه؟ من اعتبارهم كتابيا. كويس؟ نتيجه ايه؟ او زي مثلا ما المساله اللي دايما كل سنه بيعملوا فيها مشكله دي، موضوع صلاه الفجر، هل الوقت اللي في النتيجه مظبوط ولا مش مظبوط؟ ف ما اعرفش لسه المشكله دي قائمه ولا لا، بس كانت زمان يعني وكانت اثيرت مش غدا رحمه كتب ده في مجله الازهر، كان كتبوا ساعتها ان الوقت اللي في الايه؟ اللي في النتيجه مش منضبط. الكلام ده كان ايام جد الحق الله يرحمه، ما اعرفش لسه موجود ولا، بس اتنشر في مجله الازهر الشريف. عليكم السلام، شكرا يا عم، بارك الله فيك، الله يحفظكم يا سلام. فالمهم ساعتها كانت الفتوى ايه بقى؟ ان هو بيقول لك ان الفجر مش مظبوط. قال لك يعني مش مظبوط؟ قال لك والله ده هو مثلا بيأذن مثلا نفترض الساعه 4، هو حقه مثلا 4 وثلث، ده هو بيتراوح يعني طول السنه من 3 4 دقائق لحد 20 دقيقه. وقاعد حاجة ناس بتقول الكلام ده، ناس لهم واجهتهم بدليل انه نشر في مجله الازهر يعني. فكانت الفتوى ايه؟ قال لك في الاذان في الفجر ناخر الايه؟ الاقامه مثلا 20 22 دقيقه، بحيث ان احنا لو متاكدين وخرجنا من ايه؟ من خلاف، لان الناس اختلفت ساعتها، الاخصائيين بتوع الفلك بعضهم قال لك لا الوقت مظبوط، بعضهم لا النتيجه مش مظبوطه. كان في خلاف في العشاء بس مش مشكله، لان هو كان كان 5 دقائق وكان اللي في النتيجه بعد الوقت، فبيأذن بقى بعد دخول الوقت مفيش مشكله. لكن الفجر بقى، فجاء قال لك طيب احنا هنعمل ايه؟ في الصلاه هنأخر الوقت. طب قلنا له في رمضان بقى نفطر على نمسك على كام؟ قال لك لا تمسك على النتيجه. عشان هي قبل يبقى لان دلوقتي عندي خلاف. عندي رايين اهو، راي بيقول لك ده وقته، وراي تاني بيقول لا مش وقته. تمام؟ طب انا هعمل ايه؟ وما انا مش عارف، وده راجل متخصص في الفلك وده متخصص في الفلك، هعمل ايه؟ بعض. لو انا اخدت براي الشخص الاول يبقى هصوم واصلي عليه، ولو اخدت براي العالم الثاني يبقى هصوم وصلي عليه. لكن انا قلت لا، انا احتط في الجانبين كويس، قلت احتط في الجانبين وبعض الاحكام. طبعا بعضت الاحكام لاجل ايه؟ دليل ايه؟ دليل الاحتياط. فقلت لا طب انا ايه في دليل، ما لازم فانا قلت لا خلاص، طب انا ايه مش هيحصل حاجه، يمكن يكون كلامه صح اخر الصلاه، انا متاكد كده على الايه على القولين ان انا بصلي، ويمكن يكون كان زي كلامه صح امسك بدري على النتيجه، لا احسن يكون الكلام الجاي ده صح، يبقى ما بقاش انا بفطر جزء من رمضان، يبقى انا كده بعطل الاحكام. لا انا ما بتكلمش على مساله، هو ما بيقول ان كده غلط مع عدم اضطراد الاصل، قلت له ده في حاجه اسمها تبعيد الاحكام، ثم نبحث هل هذا من يعني من قبيل تبعيد الاحكام ولا لا، فان ثبت انه من قبيل تبعيد الاحكام طلبناه بالايه؟ بالدليل الذي ايه جوز له التبعيد، اذا ما قدرش يقيم الدليل على التبعيد يبقى تبقى مشكله. ممكن نتكلم بعد كده في مساله اللي هو ايه؟ الفوائد والقياس على الاصول في لا هي مسألة بصراحة يعني هو الواحد خواف فماشي مع جمهور يقول انه حرام، لكن لما يجي يتأمل بقى بقوة مسألة الأوراق المالية ومسألة الفوائد، لا الحقيقة القول اللي بيجيز ما هوش ضعيف ولا ليه؟ ايه؟ ما هوش ضعيف؟ لا هو عايز شيء من البحث. ليه؟ أقول لك لسبب. الاقتصاد دلوقتي بتاعنا اقتصاد معقد جدا صح؟ لأنه في كليات للاقتصاد، فما عادش الفقيه ينفع يروح داخل بصدره كده وياخد لي كلمتين من الكتب الشافعية ولا الحنابلة ويقول لي السلم ومش عارف ايه وطبق، ده كلام فارغ، لأن الاقتصاد الذي أقيم عليه الفقه الإسلامي اقتصاد ساذج بسيط. حد بينازع في هذا؟ تنازع في هذا يا شيخ؟ الدنيا تعقدت، فبقى عندنا ايه؟ عندنا اقتصاد في غاية في التعقيد، فلازم الفقيه ابتداء يبقى فاهم الاقتصاد ده. فاللي بيعمله دلوقتي يقول لك اقتصاد اسلامي وهو يعني عمال كل اللي بيعمله انه عنده تصور ساذج جدا للاقتصاد القائم الان، وطبعا وفاهم لو افترضنا انه فاهم الفقه القديم ياخده ينزله، ده كلام غلط. وبعض الناس بيحاول دايما ان هو يرد كل معامله حادثه الى العقود المسماه، برضه هو غلط مش بالضروره. افرض يا اخي عقد ما جاش قبل كده عقد جديد، مفيش مشكله، استاذ في اجتهاد مبتدا، ايه الحكايه؟ ما انتش عارف لوحديك، في عندنا اجتهاد جماعي، هات لي خمسه بتوع اقتصاد على خمسه بتوع فقه على خمسه مش عارف ايه، اجتهد اجتهاد مبتدا مفيش مشكله، لكن الدنيا ما تقفش، والا الفقه كده مش هيبقى مواكب. ودي يعني كانت احد الاسباب اللي خلت الفقه الاسلامي يلتهى الناس، بس طبعا من فتره دلوقتي في محاولات كويسه. فالاوراق الماليه عشان تقول يجري فيها الربا، اولا عايزين نرجع نفهم يعني ايه ربا. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما منع في الاصناف السته، فهل هو محصوره في الاصناف السته كما يقول الظاهريه، وقال الامر معلل كما يقول الجمهور؟ طب ان قلنا معلل فقد اختلفوا في العله، هل هي الثمنيه ولا الوزن ولا ولا ولا؟ طيب عايزين بقى نشوف هو اساسا في ايه وجه الشبه بين الورقه الماليه وبين الدينار الذهبي. هو يشبه، هو انا بقول بقى يشبهها من وجه دون وجه. لو احنا قلنا ان العله الثمنيه يبقى هو هيشبهها في الثمنيه، لكن هيختلف في ايه؟ هيختلف ان الدينار الذهبي له قيمه في ذاته، بحيث ان الحاكم لو جاء الغى الدينار الذهبي وقال والله انا عملت غطيان الكازوزه دي عمله، الدينار هيبقى له قيمه في ذاته ولا لا؟ لكن لو جه الحاكم الان قال لك انا لغيت الجنيه، جاء معاك شويه ورق، لكن هو بيكتسب قوته منين؟ بيكتسب قوته من الحاكم ومن كونه وسيطا للتبادل صح؟ فده اذا هو ما عايزين نعرف قيمته ايه عشان نعرف نتعامل معاه. هو اذا قيمته مش زي الذهب، الذهب والفضه اثمان خلقه ربنا خلقها كده ولها قيمه في ذاتها صح؟ لكن الورقه الماليه مش كده. فمحتاجين بقى نرجع للجماعه بتوع التجاره بيعرفوا الاموال والنقود ازاي، وايه فكره الاوراق؟ الاوراق لما كان لها غطاء ذهبي كانت محلوله، والله بتعبر عن ايه؟ عن ذهب. طب الغطاء الذهبي ده ما عادش موجود. فهم دلوقتي بتوع الاقتصاد يقول لك الورقه الماليه بتعبر عن اقتصاد البلد، يعني باختصار في نظريات بقى، باختصار بيقول لك ايه؟ لو انا جيت خدت سله مختاره من السلع اللي هي المتداوله وشفت مثلا متوسط لسعرها، هيكون يعني الجنيه دلوقتي بيقدر يشتري قد ايه من هذه السله المختاره؟ كويس؟ جه بعد كده هو، لكن هو بنفسه ملوش قيمه. جت السله المختاره اللي هو ده مقيسا بها تغير سعرها، يبقى اتغير سعر الجنيه ولا ما اتغيرش؟ فهو عشان كده لما يجي مصدر الجنيه يقول لك بيحدد لك سعر الفايده مثلا، يقول لك ده 10% 9%، ده معناها بيقول لك انا بدي لك ورقه بعد سنه هتكون قيمتها بقى 90 قرش، هو بيقول لك كده كويس. فلو ده تم التعامل واخذ هذا في الاعتبار تماما، اللي هو هو بيعبر عن قيمه ايه، وخدنا بقى ايه قصه التضخم معانا، هل انا بقى اقدر اقول في الحاله دي ان المتعامل ده متعامل بالربا، ولا متعامل لبا تمثله بما يمثله العمله اللي ملهاش قيمه في ذاتها، هي مجرد وسيط بس، وسيط لايه او معيار لقيم الاشياء، هل اقدر اقول ان هو اتعامل بالربا؟ خد بالك انا مش بقول لك الجواز، انا بقول لك ان المساله عايزه بحث كويس ومعرفه بالفقه ومعرفه بالاقتصاد. لكن واحد يجي يقول ده اصل انا معايا دكتوراه في الشريعه، ولا راجل دارس مش عارف ايه، وانا حكيت لكم يا جماعه في الاقتصاد، نقول له اسفين انت اصلا مش عارف عن ايه اقتصاد. طب ما هو الفقه الاسلامي، اقول لك الفقه الاسلامي اتبنى على اقتصاد، كان اقتصاد بتاع الدول ده اقتصاد ساذج بسيط بدائي، لكن الاقتصاد الموجود الحقيقه اقتصاد معقد معمق محتاج ان هو ايه ينظر فيه. انا ما بتسائل والله، بنقول ايه، بنقول راي جمهور التحريم خوفا بس، بنقول يعني في قول بالجواز. لكن مثلا لما نيجي ننظر لحاجه زي التامين التجاري، انا لا اتوقف في جوازي لجميع انواعه، زي موافقه للشيخ الزرقاء ودار الافتاء المصري، الشيخ الزرقاء افتى بالجواز، بس هم الشيخ الزرقاء تابعوا القانونيين والاقتصاديين في هذه المساله، ان هم وجهوا كلام للمشايخ قالوا والله يا جماعه انتوا مش فاهمين يعني تامين، مش انتوا فاهمين فقه كويس بس مش فاهمين يعني ايه تامين، عشان انا اعرف اقول والله المساله دي تجوز ولا لا تجوز لازم افهم الواقع اللي انا بفتي فيه كويس. زي مثلا ايه بعض الناس كتير تسالني عن شراء سيارات عن طريق البنك الفلاني او العلاني، انظر في تنظر في المعامله، واخد بالك بعض المعاملات يعني اتعرض عليا، الراجل رايح للمعرض كتب حاجه اسمها طلب شراء سياره، ده عباره عن ابلكيشن عشان بيعملوا تحري عنه ونظر في مدى ملاءه العميل انه يقدر يسدد ولا ما يسددش، وخلال يوم مثلا بيديك الجواب، وبعد كده عملت ايه يا عم، دفعت مقدم للمعرض وحررت الشيكات بالباقي للبنك. طب ما بيع وشراء ما فيهوش حاجه، هتحرمه ليه؟ هو المسوره بيع وشراء، دفعت مقدم والباقي قسطت وكتبت بيه شيكات، هتحرمه ليه؟ فتلاقي في ناس ثانيه بتسال يقول لك لا لا طبعا البنك حرام، ده في 100 ده انا في موضوع الشهر ده اتعرض على واحد 100 معامله و100 صوره وصوره، نخش البورصه تلاقي برضو ايه صور ومعاملات واشكال، انت طبعا خدت في شريعه في ماده اللي هي قضايا معاصره خدت صور كتيره في البورصه، زي موضوع العمليات الاجله المشروطه وبيع، في ناس بتبيع الخيار وناس بتبيع مش عارف ايه، صور كتير. طيب احنا كنا وقفنا عند والمذهب الثاني ايه المهم ان هي تدرس، هي تقرا تدرس يعني ازاي تربط بين الفقه وال، هي ماده كويسه، ودي من حسنات الدكتور محمد رأفت عثمان ايام كان عميدا للكليه ان هو قرر هذه الماده على طلبه كليه الشريعه، هي ماده قضايا فقهيه معاصره. في حد في الشريعه غير عبد الرحمن هنا؟ شريعه؟ سنه كام؟ اولى ولا ثانيه؟ فده ماده كويسه بتاخدوها في القانون مش كده؟ سنتين. لا اسلاميه اربع سنين. سنين. فدي كويسه، بس يعني برضه لازم اللي عشان تدرس قضايا فقهيه معاصره تكون انت ايه؟ فاهم فقه وفاهم اصول وفاهم مش عارف ايه. بيدرس نفسه يكون فاهم المعامله اللي قدامه كويس بحيث ما يوصلهاش ويحولها للطلبه. يعني بغض النظر عن الباحث اللي هو كاتب البحث، المدرس اللي درس البحث دي مشكله. ايوه يعني ما هو الراجل بقى شغلته يعني فقه وكده، المفروض ان هو بيكون بيطلع على الاحدث يعني ما يكتب. في طبعا كتابات متميزه في فيما يتعلق مثلا بالاقتصاد، في كتابات متميزه فيما يتعلق بالطب، في حاجات كويسه. في رسائل دكتوراه اتعملت في الشركة جميلة، يعني الرسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور قرداغي كانت كويسة جدا، مطبوعة اهي مجلدين، اللي هي الرضا في العقود، كانت كويسة جدا، والمجالات العلمية في أبحاث كويسة. بيع المرباح الأمر بالشراء، البحث بتاع الدكتور قرداغي كان من الكتابات المبكرة وانا قريت يعني يمكن 50 بحث في باب مباح الامر بالاشتراط، كان احسن بحث شفته بتاع الشيخ يوسف، كان ممتاز. لا لا لا، هو بيكتب كويس يعني، الشيخ بيفهم اولا وبعدين بيفهمك ثانيا. لكن الباحثين هم الصغيرين تلاقيه عمال يرص لك كده يتوهك يعني، مش عارف. لا مش عارف يعني، في عايز يعني ينقل كل حاجه. المشايخ الكبار ما بيعملش كده يعني، بيقرا ودي خلاص. زي الشيخ الزرقا ما بيكتب كتابات محرره، شوف مثلا كتابه في التأمين كتاب رائع. المذهب الثاني ونقله مصنف عن المتكلمين يعني اصحاب اصول الدين، نقلوا ان الحكم كذلك لكن لا يجوز تركه في الجزء الاول الا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني. تمام، يبقى ده مذهب المتكلمين. اللي جاي ده كله بقى احنا قريناه ما لا يعنينا، اللي هو ايه يعني من قائل بهذا القول. لكن المهم القول الثاني ان هو اشترطوا العزم على الفعل في الجزء الثاني. نقل الامام في اخر المساله، طبعا احنا عرفنا اختيار الامام ايه، اختيار الامام موافق للراي الاول لكنه قول الجمهور، لكنه نقل بان هذا قول اكثر اصحابنا من الشافعيه واكثر المعتزله وكذلك المنتخب. المنتخب ده بتاع الامام الرازي، واختاره الامدي، يبقى هذا الراي اختاره الامدي، لكن ابن الحاجب خلفه. ولاصحابنا فيها وجهان، يبقى وجهان عند الشافعيه، حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره، والصحيح هو الوجوب، وصححه النووي في شرح المؤذب وغيره، ونقل الاصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي انه قول اكثر الشافعيه. خلاص، وقوله والا لا جاز، احنا شرحنا هذا القياس خلاص. اي احتج الذاهب الى وجوب العزم بانه لو جاز الترك في اول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في اول الوقت لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال. قلنا ان المصنف رده بوجهين، واحنا اضفنا وجها ثالثا. الوجه الاول احدهما ان العزم لا يصلح ان يكون بدلا عن الفعل، وقلنا عدم صلاحية العزم للبدلية لأنه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، لأن بدل الشيء يقوم مقامه. فلو أنت قلت أنه بدل يبقى خلاص، يبقى أنت كده برئت الذمة، يبقى ما تصليش بقى الظهر. وإذا لم يصلح للبدلية فقد لازم جواز ترك الواجب بلا بدل. طبعا يبقى يجوز ترك الواجب بلا بدل بس إيه، داخل الوقت، هذا الكلام، لكن مش تركه بالكلية. تمام. الثاني، الوجه الثاني، انه اذا عزم في الجزء الاول، ده اعتراض ثاني موجه على الى اصحاب القول بالعزم بوجوب العزم، انه اذا عزم في الجزء الاول من اجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو اما ان يجب العزم في الجزء الثاني ايضا او لا يجب، فان لم يجب فقد ترك الواجب بلا بدل، ويلزم ايضا التخصيص من غير مخصص. يعني انت لو جيت قلت ان الجزء الثاني ده لا يجب في العزم هتبقى عندنا مشكله. ايه هي؟ ان انت تركت الواجب ايه بلا بدل، وانت في الاول منعت ده. والمشكله الثانيه ان انت خصصت بدون مخصص. ليه؟ لان انت خصصت الجزء الاول بوجوب العزم وقلت الثاني لا. طب خصصت الاول بدون مخصص ليه؟ مع ان اجزاء الزمان متماثله، الاصل التماثل لاجزاء الزمان، الا اذا جه دل دليل على ان في ايه جزء يتميز عن وقت او يختص بشيء. انا ما عنديش هذا الدليل، محض تخصيص منك انت، وده ما ينفع. طب ممكن رد اصحاب العزم بيقول ان هو عزم واحد وانسحب عن الوقت؟ طب ما احنا قلنا كده امبارح يا شيخ علي، احنا قلنا ده رد. قلنا ان ده رد وجيه. احنا قلنا امبارح نقله صاحب البرهان، مش قلنا انت كنت دايما. تمام، يبقى فعلا ده هو ده الرد اللي ذكره الشيخ علي، وهو رد وجيه، بس الوجه الاول ما تردش عليه، الوجه الاول والوجه الثالث اللي احنا ذكرناه برضو ما تردش عليه. طيب، فاحنا قلنا لهم طيب هيلزم من كده انك تركت الواجب بلا بدل، ويلزم ايضا التخصيص من غير مخصص، وان وجب فقد تعدد البدل وهي الاعزام، مع ان المبدل واحد. خلاص، لو انت اوجبت اعزاما يبقى تعدد البدل والمبدل واحد. فان قيل يعني كانه اختار ايه؟ قال طب نختاره ان احنا نوجب العزم في الجزء الاول ولا نوجبه في الثاني، وهيبقى ايه؟ فان قيل ده الرد على اساس ايه؟ انهم اختاروا عدم ايه وجوب العزم في الجزء الثاني. قال طب قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت؟ لا مطلقا، فاذا اتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه الامر بالاصل في هذا الوقت لا في كل الاوقات. احنا قلنا بقى ان جواب الشيخ في المحصول قال في المحصول، فان قيل جوابها ايه؟ قال دي يعني فان قيل والتقدير ايه؟ يا ريت تكتب التقدير عشان ما تنساش. فان قيل قلنا قال في المحصول صح؟ كله كاتب كده التقدير ده عشان بس ايه، ما انت ما تيجي تقرا بعد كده وتنسى هتلاقي نفسك قال في المحصول. طب فين فين جواب فان قيل؟ فان قيل قلنا قال في المحصول التقدير كده. هو لازم فان قيل جوابها قال، فان قيل كذا قال، لازم قلنا فان قيل قلنا. هو يصدق طبعا ايه؟ احنا اللي بنرد يعني مش صاحب، احنا اللي بنرد يعني لانه انا اللي بقول ده على نفسي فان قيل يعني زي ما الشيخ امين قال لك فان قيل لنا هذا قلنا كذا. انا بس عشان رفع الاشتباه يعني اقول لك الكلام بقى واضح. قال في المحصول ان هذا الرد ضعيف. ليه؟ لان مبناه على اختيار القول بان الامر يفيد التكرار. تمام؟ واحنا قلنا ان لا، ان الراجح في الاصول ان الامر لا يفيد التكرار، وانما يفيد المره الواحده ده على قول، او يفيد طلب حصول الماهيه، والماهيه لا تتحقق الا يعني على اقل التقدير الا بالمره الواحده. فيعني مقال القولين واحد، وان كان بينهم خلاف ايه دقيق، لكن من حيث خلاف معنوي يعني، لكن من حيث الواقع والاثر المقال واحد. عشان كده قلنا ايه، اما انك تقول ان الامر للمره الواحده، واما انك تقول ان الامر ايه لطلب حصول الفعل او لطلب حصول الماهيه، والفعل اقل ما يتحقق به ايه المره الواحده. يبقى لا، ترد مبنى على الامر ايه، ان الامر يفيد التكرار. لو انت كنت قائل بالامر يفيد التكرار قصد الجواب ده، يبقى يصلح هذا الجواب. لكن انت لا تقول بان الامر يفيد التكرار، بل انت معنا في ان الامر يفيد ايه المره الواحده او طلب حصول الفعل. يبقى هذا الوجه لا يصلح ان يكون جوابك، لانه ينقض اصلكم، ينقض اصلكم ايه، لان الامر لا يفيد التكرار. قال في المحصول هذا ضعيف، لان الامر لا يفيد التكرار، بل لا يقتضي الفعل الا مره واحده. فاذا صار البدل قائما مقام الاصل في هذا الوقت، فقد صار قائما مقامه في المره الواحده، فيلزم الاكتفاء به. تمام؟ قال في البرهان اللي هو امام الحرمين، دي بقى برضو من جواب اخر نقلاه الاسنوي، ولكن من البرهان جواب عن ايه، عن الوجه الثاني مش عن الوجه الاول. الوجه الاول ده كده بقي سالما عن المعارضه. جواب عن الوجه الثاني اللي هو الشيخ علي قال لنا ايه، ان حاصله ان العزم واحد وينسحب على سائر الاوقات، فلا يلزم تعدد البدل ولا يلزم جواز ترك الواجب بلا بدل. وهذا كما قلنا جواب وجيه، لكن يبقى الرد الاول لم يورد الاسنوي عليه جوابا، ويبقى الاعتراض بايه الثالث اللي احنا قلناه، ان احنا نمنع الملازمه. نمنع الملازمه بين ايه وبين ايه؟ ترك الواجب او عدم الملازمه. ايوه، وبين جواز ترك الواجب، لان احنا قلنا ان ترك الواجب لا يتحقق الا باخراجه عن جميع الوقت. قال في البرهان والذي اراه او اراه انهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بان العزم الاول ينسحب على جميع الازمنه المستقبله كانسحاب النيه على العباده الطويله مع عزوبها. وهذا الذي قاله فيه تبيين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف، وهو جواب وجيه، ان هو ايه العزم واحد وينسحب على جميع الاوقات. وهذان المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع، والثلاثة الآتية منكرة له. وقوله عايزين نبتدي في الثالث بقى، الموازنة نفسها في الثالث. ممكن نقول الجواب عن الدليل الأول أو الرد الأول أحدهم، ممكن نقول هو العزم أسقط الوجوب عن الوقت الأول. يعني احنا هنا رد الجمهور إن إذا قلت إن العزم بدل فلا يجب عليك اداء الصلاه بعد ذلك، لان البدل اتى نيابه عن المبدل منه. نعم. فممكن نقول ان رد القول اللي هو بيقول بوجوب العزم ان هو اتى بدل عن الوقت الاول فقط، ثم بعد ذلك اذا اتى الوقت الثاني ياتي العزم الثاني بدلا عن الصلاه. بس يعني ايه بدل عن يعني بدلا عن الوقوف في الوقت الاول هو يجب عليه لا داخل الوقت الاول فاذا اتى بالعزم فقد سقط وجوب الصلاه في الوقت الاول فقط في الاول الوقت الثاني ويسقط ممكن انا بقول يجي يعني ردوه ذكر الاكتمال يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه امس فان قيل قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا فاذا اتى البدل في هذا الوقت سقط عنه الامر الاصلي في هذا الوقت لا في كل الاوقات يعني يقول انه عدم اذا سقط المطالبه بالصلاه في هذا الوقت انما الوقت الثاني لسه أيوة أيوة مطالب طيب هو ما احنا ما اجاب عنه صاحب المحصول ما ربنا علينا الامر ان هو من الامر لا يجوز تكرار طيب هذا شيء جميل وهذان المذهبان يتفقان على اعتراف بالواجب الموسع والثلاثة الآتية منكرة له وقولنا منا من قال منا اللي هم من معاشر الشافعية شروع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة للواجب الموسع أحدها أن الوجوب يختص بأول الوقت تمام اللي هو احنا قلنا عليه ايه المقصود بأول الوقت اللي هو وقت الفضيلة كويس فالمذهب الاول بيقول انه يجب ان هذا الوجوب اللي هو وجوب الاداء يعني يختص بايه باول الوقت اللي هو وقت الفضيله طيب اذا فعلها بعد هذا الوقت وفي الوقت المحدد يعني فعلها بعد هذا الوقت ولكن في الوقت المحدد على راي صاحب هذا المذهب هيكون الفعل ايه قضاء هيكون طيب هنا هيثور سؤال اللي قلنا انه هيكون الفعل قضاء هيأثم ولا لا يأثم ال ايه هو دلوقتي يا عم الشيخ قلنا وقت الفضيلة كويس وقت الفضيلة ده هو كل وقت الظهر ولا جزء من الظهر اللي هو اول الوقت عدى وقت الفضيلة وما صلاش وقام جه عم يصلي قبل ما مثلا العصر يبدا بعد 10 دقايق على احنا نتكلم على على راي هذا المذهب يبقى الوقت يبقى اتى بالصلاه اداء ولا قضاء؟ قضاء شرعي امال ايه ان شاء الله؟ المذهب ايه؟ المذهب قلت القضاء مش قضاء لغه قضاء شرعي اه لان هو الوقت هو قال ده وقت الوجوب طيب احنا دلوقتي لما بنسال السؤال ده عايزين نفهم طيب يعني وقت الوقت بعد وقت بعد وقت الفضيلة وفي أثناء الوقت يبقى إيه يبقى قضاء خلاص طيب هل يأثم ولا لا يأثم هو دلوقتي يتعمد التأخير حتى لو كان نائم في مستأخر الكلام ده يتعمد التأخير عشان الإثم هو خلاص لو نائم انتهينا يا عم الشيخ النائم ده موضوع منتهي بنص الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها مش كده دلوقتي بيتكلم واحد تعمد التأخير واحد تعمد التأخير لحد ما خرجها عن كل وقتها بيأثم عندك ولا ما بيأثمش؟ جميل دلوقتي على المذهب ده وقتها وقت الفضيلة تعمد التأخير خلاص وهيصلي داخل الوقت خطوة خطوة ده هيبقى عنده قضاء ولا أداء؟ قضاء قضاء على هذا المذهب صح كده يا شيخ انا اسمه ايه نسيت حسب الله ده ما يتنسيش حسب الله تمام اذا على هذا المذهب قضاء طيب قلنا قضاء بنساله بقى ياثم ولا لا ياثم على حسب الدليل الذي اتى به لا اذا قال لي لا ياثم يبقى كده رجع الخلاف مش في رجع الخلاف في اللفظ ولا في المعنى هل ياثم ولا لا عم الشيخ القاضي ابو بكر البقلاني نقل الاجماع على نفي الاثم ده نقل الاجماع على ان الاثم منتفي ايه لا ده انا اللي بقول القاضي ابو بكر البقلاني نقل الاجماع على نفي الاثم اذا على نقل القاضي ابو بكر البقلاني ان في اجماع على نفي الاثم يبقى صاحب هذا المذهب متفق معانا ولا مختلف معانا اذا صاحب هذا المذهب يقول ان هو لو فعلها بعد اول الوقت كان قضاء يسد مسد الاداء فلا اثم فيه وفي هذه الحاله الخلاف بيننا وبين صاحب هذا المذهب خلاف لفظي عشان انا كنت دايما بقول لك ايه دقق الاول في معرفه مذهب الخصم لا يمكن في الاخر انت متفق معاه في المعنى ولكن الالفاظ مختلفه فتيجي تقول له يا اخي بس مش هو ده القضاء يقول لك انا صاحب مذهب ومن حق الصالح زي ما انت بتصطلح بس تضحي كده من قضاء هو ماشي قول اللي انت عايزه بس ايه الحاجه ما التغيير الاصطلاح المغير طبعا بس المشكله لو كان ده اثناء نشاه الاصطلاح واهل الاصطلاح العاميه اصطلحوا فده عمل اصطلاح زي ما جمهور الحنفيه حطوا اصطلاحات خاصه بيهم هتيجي تقول لهم انتوا بتصطلحوا ليه طب ده اثناء نشاه الاصطلاح هم بيقول لك لا احنا مدرسه الراي لنا اصطلاحات الكلام ده لما يجي يستقر مثلا الاصطلاح في مذهب الشافعيه مثلا ولا في مذهب الجمهور ويجي فجاه واحد كده مثلا بعد كام قرن يروح جاي ايه نستخدم الاصطلاح على معنى اخر نفهم كلامه ونقول له والله طب المعنى صحيح بس انت كده غلطان برضه ليه غلطان؟ لان تغيير الاصطلاح من غير حاجه في قوه الخطا عند المحصلين. ايه؟ بس انت عارف طبعا ما ندرس المسائل حتى التي بقت عشان يعني نبقى عارفين تاريخ العلم وشحذ الاذهان والناس بتفكر ازاي وانت ما تنظر لها من كذا زاويه المساله بتزداد ايه وضوحا في ذهن الناس ولو ما ذكرناش ان الراي ده ممكن تلاقي نفسك في وقت من الاوقات متلبس بيه لكن تيجي انت درسته وناقشته تمام فاحنا قلنا على هذا النقل بتاع ابو بكر البقلاني يبقى ده قضاء يسد ايه مسد الاداء والخلاف في هذه الحاله بيننا وبينهم انما هو خلاف لفظي يرجع الى تسميه هل يسمى الفعل بعد وقت الفضيله داخل الوقت هل يسمى اداء كما نقول ولا يسمى قضاء كما يقولون ده خلاف في التسميه صح معايا موافق يعني ولا تمام يبقى ده خلاف في التسميه لكن المشكله بقى لسه جايه مشكله ثانيه مسألة الاسم دي أبو بكر البقلاني نقل الإجماع لكن ما قاله البقلاني نقلا في نقله للإجماع ينافي ما سيأتي معنا الآن إن الإمام الشافعي نقل عن صاحب هذا المذهب وده لسه هيأتي نقل عنه إيه؟ أنه لو أخرها عن أول الوقت فإنه يكون عاصيا بالتأخير وعلى هذا النقل يكون الخلاف حقيقي ولا لفظي؟ على نقل البقلاني نقل الاجماع طبعا البقلاني امام نقل الاجماع على عينه وعلى راسه فعلى نقل البقلاني نقل الاجماع على نفي الاسم يبقى خلاف ايه؟ لفظي لكن المشكله ان هذا يخالف ما نقله الشافعي بنفسه عن صاحب هذا المذهب انه لو اخر عن اول الوقت فانه يكون عاصيا بالتاخير وعليه يكون الخلاف حقيقيا. ايه؟ ما هو اللي هو احنا قلنا نقل الاجماع زي اي مساله بتنقل قطعي وقطعي وظني وظني فاذا نقل بطريقه تواتر يبقى قطعي اذا نقل بطريقه مضمون نقلها واحد ولا اثنين يبقى ظني. طبعا احنا قلنا ان هذا مذهب يعني المذهب ده بالتامل الاول وهله مذهب ضعيف. ليه مذهب ضعيف؟ لانه يلزم عليه انه لا فائده في تحديد الاوقات بقى يبقى لما سيدنا جبريل جه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت يبقى كده ما فيش فائده من ايه؟ من الاوقات الذي حددها الشارع كما في حديث جبريل الا اذا الخصم ادعى احنا بنحاول نخرج له اذا الا اذا الخصم ادعى ان الاسم متفاوت فقال لا والله ده اسم فعلها بعد الفضيله لكن داخل الوقت ليس كاسم من فعلها بعد الوقت بالكليه فمن فعلها بعد الوقت بالكليه اسمه اكبر من اسم من فعلها داخل الوقت لكن بعد وقت الفضيله. لكن المشكله انه عندئذ ان هذا التفاوت في الاسم يفتقر الى الدليل. حديث ولا زال يتاخرون حتى تاخر الله من الجماعه. صلاه الجماعه. بس الكلام مش في الجماعه يعني مساله اجنبيه. طيب لكن يعني لو الجماعه ما هو لو لا يعني مساله اجنبيه صلاه الجماعه هنقيمها احنا متاخرين. لا أنا هينطبق علينا انا اقصد مثلا في صلاه الجماعه الذين يتعمدون دائما التاخر في الحضور الى صلاه الجماعه ذكر فيهم هذا الحديث ما بالك بمن يتعمد تاخير الصلاه عن وقتها وصلاه الجماعه يتاخر عن صلاه الجماعه ليحضر تاخر الصفوف من الركوع ومع ذلك قد ادرك صلاه الجماعه ثم ورد في هذا الوعيد يبارك بمن بس ده هو انت عارف ان الجمهور ما حملوش الحديث على ان الصلاه واجبه او انه ياثم من ترك الجماعه هو بس بيفوت الخير يعني هو طبعا اللي ينظر في النصوص الوارده في الوعيد في ترك الجماعه نصوص شديده وعشان كده احنا بنقول لا طب الواحد يخرج من خلاف من اوجبها ويصلي جماعه لكن الجمهور على ان الجماعه ليست فرد خيال، ليست فرد عين. ايه فرد خيال؟ اه. وعند غير ال وعند عند الحنابلة، عند الحنابلة ايه؟ واجبة. ايوه واجبة، بس مطلق الجماعة عند الحنابلة. يعني ممكن الواحد يؤديها هو ومراته في البيت. مش لا مش جماعة المسجد. ما اصل بعض الناس بيتحججوا بالحنابلة، لا ده مذهب الحنابلة سهل في الموضوع. وعايز يقول لك اخذا بالحديث ظاهره يعني ان زكاة صلاة الرجل مع غيره ازكى من صلاته لوحده. اللي اوجب بقى صلاة المسجد هو ابن تيمية. بس هو عنده برضه دليل، خد بالك. طبعا هو ده قول صعب شويه، وان كان بينه وبينك يعني اللائق بالمسلم ان هو يصلي في المسجد يعني. لكن هو قول صعب، بس هو دليله ايه؟ ان هو الحديث بقى حيث ينادى بهن، فهو اخذ القيد من هنا. لكن هو يعني اعدل الاقوال ان احنا نقول والله ان الواجب مطلق الجماعه، وفي نفس الوقت ان برضه المساجد لازم تكون معموره، اللي هو قول بفرض الكفايه ده برضه قول كويس. عشان ما ينفعش المساجد تبقى مهجوره، يعني اصل قول بانها سنه كده قول مش مقبول حتى لو كان قول الجمهور، لما كان المساجد هتفضل. لكن كلام الشافعيه كويس ان هو بيقول لك فرض كفايه، يعني لازم المساجد تبقى معموره. صح؟ ولا تبقى مساجد المسلمين وفاضيه ينفع؟ الواقع احنا بنقول انها سنه والناس يعني في فئه بتنفر الى هو بيني وبينك الصلاة دائما الجماعية بالتجربة كده العبادة الجماعية خفيفة على القلب. أي عبادة جماعية؟ العبادة الجماعية خفيفة على القلب. أنت لوحديك لا ممكن إيه تصليها بسرعة تنقرها. صلاة التراويح في رمضان في جماعة. العبادة الجماعية خفيفة على القلب. طيب إحنا كده فهمنا المذهب الثالث. المذهب الثالث بيقول إيه؟ بيقول إن الوجوب ده يختص لأول الوقت، صح؟ طيب وبعد كده أيوة الوقت قال لي وقت الفضيلة، طب وبعد وقت الفضيلة قال لي هيبقى قضاء. كويس؟ طيب قضاء يعني هيأثم؟ اختلف معاك. أبو بكر البقلاني نقل الإجماع على نفي الإثم، يبقى على نقل أبو بكر البقلاني يبقى الخلاف خلاف لفظي. يعكر على هذا النقل أن الإمام الشافعي نقل عن صاحب هذا المذهب أنه لو أخر لكان عاصيا. كان عصيان يعني بيأثم، يبقى الخلاف حقيقي. ففي الحاله دي احنا نرد عليه نقول له والله هذا الكلام هيضيع فائده ايه؟ تحديد الاوقات. امال ايه الشرع حدد الاوقات ليه؟ الا اذا هو ادعى وجي قال لي والله لا خد بالك بقى انا محترم الاوقات وكل حاجه، بس الشرع عمل لي وقت للاداء من اول مثلا الظهر لحد اذان العصر، وخص جزءا منه بأداء خالي عن الإثم، والجزء اللي بعديه قضاء مصحوب بالإثم لكنه إثم أقل من إثم من فعل خارج الوقت. كويس؟ ففي الحالة دي بقى إيه؟ إذا ادعى هذا إذا يفتقر للدليل، والدليل جابه لنا الشيخ أمين إن في وعيد شديد، فإذا حملنا الوعيد الشديد على ظاهره يبقى القول ده مش ضعيف ولا حاجه اذا حملناه على ظاهره. لكن لو ذهبنا مع الجمهور على ان ده مجرد يعني للحث والتاكيد يبقى الارجح هو المذهب الجمهور اللي هو القائل بان الصلاه تجب وجوبا واسعا. اي دليل ايه؟ اللي هو في الوعيد تمامته ده بالنسبه للجماعه. هو الشيخ امين بيتكلم عن اذا كان في وعيد في الجماعه فما بالك بالصلاه نفسها. بس احنا قلنا ان ده اجنبي عن المساله، يعني ده كلام في الجماعه، لان ممكن يرد عليك يقول طب افرض الجماعه تؤخر الصلاه على قول صاحب هذا المذهب، هيكونوا لو قلنا بالاسم هيكونوا اثمين بالتاخير ولا لا؟ لو قلنا هنصلي بعد الجماعه بعد وقت الفضيله، يبقى على قول صاحب هذا المذهب هيكونوا اثمين ولا لا؟ بس ده يحتاج الى دليل. عشان كده قلنا يفتقر الى دليل. فيما اعلم ما فيش دليل، وطالما ما فيش دليل يبقى هذا المذهب ايه؟ قوله ضعيف. طيب. طبعا عندهم دليل لسه هنناقشه في وجه الدلاله دلوقتي، لسه هنقوله دلوقتي حالا كمان سطر. احدها ان الوجوب يختص باول الوقت، فان فعله في اخره كان قضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاه في اول الوقت رضوان الله وفي اخره عفو الله. فهو قال لك لفظ عفو ده بيشعر ايه؟ بيشعر ان ده عفو عن اسم وذنب، وده العفو بي بي بي بي بي ياتي هكذا لما ترتكب شيء يستوجب الاسم او يستوجب المحاسبه، تيجي تطلب ايه؟ العفو، ولا تيجي تطلب الرضوان؟ مين اللي بيطلب الرضوان؟ الراجل اللي فاعل الطاعه. ايه؟ انا بس بتكلم على حجتهم الاول. فوجه الدلاله انه جعل الصلاه في اخر الوقت عفوا او عفو الله، جعلها هكذا اي موجبه للايه؟ للعفو. وهي انما تكون موجبه للعفو اذا لا تكون موجبه للعفو الا اذا كانت مشتمله على تقصير وعلى ايه؟ اسم يستوجب العفو. ادي وجه الدلاله، فاحتجوا بهذا الدليل. ايه؟ ممكن نرد عليه يعني العفو يقتضي ان هو يكون عن اسم يدل عن مطلق المؤاخذه، لا ينبغي ان ادخل في الصلاه في اول الوقت وكذا وكذا، فكانه يعني قصر تقصيرا خفيفا يحتاج ان الله سبحانه ان يغفر له تقصير، ولكن لا يقتضي ان هذا اسم. يعني ممكن نقول ان هو والله عبر بالعفو لا لانه ارتكب ما يستوجب العقوبة، وإنما لأن يعني فعل خلاف الأفضل. ليه قلنا أولناها هذا التأويل؟ لأنه لو كان موجب للعقوبة كان الشارع صرح زي ما صرح في مسائل كثيرة. أما جه في المحرمات اللي هو تحريمها واضح، إما جاء بلفظ التحريم الصريح او بلفظ النهي او بالعقوبة الواضحة او نحو ذلك يعني. فهو ممكن احنا نرد زي ما انت قلتوا ان التأخير تقصير يوجب العفو لكنه لا يوجب العقوبة، هذا التأخير، لانه لو كان موجبا للعقوبة لأخبر به الشارع حتى لا يجرؤ احد عليه، كما توعد من اخرها عن وقتها بالكلية، مش كده؟ فهو لم يقل ان فعلها بعد الوقت عفو الله، يعني الشارع منع ونهى وزجر وتوعد المضيع للصلاه ومخرجها عن وقتها، صح؟ فهل هو جه لمن اخرجها عن الوقت وقال له اللي من اخرجها عن الوقت فهو في عفو الله؟ ما زال مقصر وتوعد الوعيد الشديد، النصوص الكثيره. تمام. فاحنا نقول والله ان ايه؟ ان عفو الله، ان هذا التاخير فعلا تاخير يوجب العفو لكن لا يوجب العقوبه. يوجب العفو ليه؟ لانه ترك الايه؟ ترك الافضل، ترك الاكمل، ترك اللائق به، لكن لا يوجب العقوبه، لانه لو كان موجبا للعقوبه لاخبر الشارع بذلك، كما اخبر وتوعد من اخرج الصلاه بالكليه عن الوقت. تمام؟ نعم. فالشرع لم يقل ان من فعلها بعد الوقت فهو في عفو الله، وإنما صرح بالوعيد والتهديد. وليه صرح بالوعيد والوعيد والتهديد؟ لأنه تقصير يوجب العقوبة، فطالما تقصير يوجب العقوبة يبقى الشرع لازم يوضحه. عمالين نقول لازم بطريقة المعتزلة، لا يعني طريقة الشرع إنه يعني ألزم نفسه بهذا، ده طريقته يعني، ما نقولش الإجابة عقلي، لا، زي أوجب على نفسه زي كتب الله على نفسه الرحمة. ليس إيجاب. مش إيجاب، لا. ده من قبل الشارع يعني، عرفنا ان طريقته كده، طريقه الشارع كده، ان يعني هو لما يحب يعاقب على شيء يبقى لازم يكون موضح لك العقوبه عشان تبقى على بينه، ليهلك من هلك عن بينه، مش كده؟ فهو لازم يوضح العقوبه ويوضح ان ده فعلا يستوجب العقوبه، كويس؟ زي ما وضح في سائر العقوبات، وزي ما وضح فيه وهدد وتوعد من اخرج الصلاه بالكليه عن سائر الوقت. فهنا لو كان فعلا هذا تأخير يستوجب العقوبة، المعهود من الشارع ايه؟ ان يصرح بالعقوبة ولا يصرح بلفظ العفو؟ لا، يصرح بالعقوبة. واحنا المفروض نحمل خطاب الشارع على المعهود ولا على غير المعهود؟ المعهود. من باب عدم تأخير البيان المحال؟ نعم. طيب يبقى عرفنا دليل هذا الفريق ايه؟ ان الصلاة في اول الوقت رضوان الله وفي اخره عفو الله. ايه وجه الدلالة من هذا الدليل لاصحاب هذا المذهب يا عم الشيخ حسب الله؟ في كلمة عفو. في كلمة عفو. نعم. وبما تجيب؟ تجيب بأن العفو هنا ممكن أن التأخير يستلزم العفو لكن لا يستلزم العقوبة. نعم. وربما العفو أن ترك الأفضل يعني. نعم. أو ممكن أقول أن الرضا هو الرضا هو درجة عظيمة ولا؟ نعم. الرضا هو له درجة أفضل يعني عظيمة عند الله. فمقابله ليس هو والذنب والإثم، طريقة الشفعية ومقابل بقى و... مقابل الأصح و... أيوة تمام. تحت هذا الدرجة. صحيح. ولأنه لو كان يستوجب العقوبة لأخبر الشارع به. نعم. كما أخبر في حق من أخرج الصلاة عن الوقت بالكلية. تمام. طيب والمراد بقوله ومنا أي ومن الشافعية. صرح به الإمام اللي هو الإمام الرازي في المعالم خاصة فإن عبارة المحصول والمنتخب ومن أصحابنا. طيب وهذا القول لا يعرف في مذهبنا. هنا بقى تحرير بقى لإيه الكلام. هو قول موجود يعني خد بالك هم نقلوا ده قول موجود ونسب لإيه لبعض الشافعية. طيب جبنا القول وشرحنا معناه وجبنا دليله وبينا وجه الدلالة وردناه كمان. بقي بقى ان هل فعلا هذا القول معروف لبعض الشافعيه؟ الشيخ الاثنوي طبعا امام شافعي عظيم اضرب ايه اضرب بمذهبه فقال وهذا القول لا يعرف في مذهبنا. ولعله التبس عليه توجيه الاستخري اللي هو مين اللي التبس عليه اللي هو من نسب هذا القول الى الشافعيه او غيره ممن نسب هذا القول الى الشافعيه التبس عليه توجيه الاستخري فظنه مذهب الاستخري من أئمة الشافعية. ايه والحسن بن احمد بن يزيد بن عيسى اقرا طب بصوت عالي اقرا ترجمة الحسن بن احمد يكون هو من أئمة الشافعية معروف يعني. شيخ الشافعية في العوام من مؤلفاته ادب القضاء وكتاب الفوائد الكبير توفى سنة 328 كم؟ 328 328 جنيه تمام يعني علماء القرن الرابع. طيب ايه التبس عليه توجيه الاستخري ازاي؟ فظنه مذهب الاستخري لكن الحقيقه ان خلاف الاستخري في الصبح والعشاء والعصر انه قال الاستخري ماذا قال؟ قال ان الوقت في هذه الاوقات في الصبح والعشاء يخرج بخروج وقت الاختيار وهذا اوسع من اول الوقت مش وقت الفضيله يعني معنى كده ان الوقت فيها عند الاستخري موسع الا انه ايه موسع في حدود وقت الاختيار فليس هذا كقول من قال ان الوقت ان الوجوب يختص باول الوقت لان هيبقى وقت مضيق كده اللي هو وقت الايه وقت الفضيله اللي هو مقدار ما ايه ما يسع فعل الصلاه اللي هو وقت الفضيله تمام. ولعله التبس عليه توجيه الاستخري حيث ذهب الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرجوا بخروج وقت الاختيار. نعم نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين فقال وقال قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتي أي ممن يعني من أهل الإفتاء الذين يعتمدوا على قولهم ممن يقول إن وجوب الحج على الفور ذهب إلى إيه قال قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتي ممن يقول إن وجوب الحج على الفور فين بقى فين نقول القول إن وجوب الصلاة صح كده؟ تمام. يبقى أنا معنى كده ممن يعتمد على قوله بدل مما قبله وما بعده بدل منه تمام. ممن يفتي بدل من إيه مما سبق وممن يقول بدل من إيه ممن يفتي ويبقى زي ما قول القول هو ايه ان وجوب الصلاة يختص باول الوقت حتى لو اخره عن اول وقت الامكان عصى بالتأخير. وهذا يحتمل ايضا ان يكون سبب هذا الغلط يعني احتمال يكون سبب الغلط ان التبس توجيه الصخري بكلام هؤلاء واحتمال. بس طبعا يعني هو برضو الاحتمال اللي بيقوله الاسناوي مش مقبول قوي الحقيقه، لان هو يعني ده اي واحد يعرف شويه فقه هيقرا كلام للصخري وهي بيتكلم في وقت الاختيار، مش هلتبس عليه وقت الاختيار بوقت الفضيله، فما بالك بالامام الرازي. ف التعليل اللي ذكره الاول ده تعليل ايه؟ ضعيف مش كده؟ مش الامام الرازي ولا الشيخ؟ لا انا بتكلم على التعليل الاول، بيقول ان ايه؟ بيقول ولعله التبس عليه، التبس على عم الشيخ الرازي وغيره ممن نقل او نسب هذا القول الى الشافعي الى الشافعيه، التبس عليه ايه؟ التبس عليه كلام الصخري في صلاه العصر والعشاء والصبح. تمام؟ احنا بنقول ان هذا التعليل من الـ من الـ من الـ من الاسناوي تعليل ضعيف. ليه؟ لان اي واحد يعني شد شيئا من الفقه هيقرا كلام الصخري، مش هيلتبس عليه كلام الصخري بكلام ايه؟ بكلام اصحاب هذا المذهب، صح ولا مش صح؟ هل اذا ما كانش هيلتبس على هذا المبتدئ هيلتبس على الرازي؟ بعيد مش كده؟ ها؟ ممكن يعني كان عقلي كده بس بعيد، فيعني التعليل ده مش سليم او ضعيف. كويس. نقل بقى عن قوم من اهل الكلام وغيرهم ان وجوب الصلاه يختص باول الوقت حتى لو اخره عن اول الوقت ان كان عصب التاخير. قال لي هذا يحتمل ايضا ان يكون سبب الغلط، يعني نقل الامام الشافعي لهذا المذهب ربما يكون سببا بنسبته للشافعي غلطا، برضو يعني تعليل برضو ضعيف، لان يعني كلام الشافعي واضح، يقول قال قوم من اهل الكلام، ما قالش ان ده ايه هذا مذهبي. ممكن يعني ده تمام. تمام. والثاني مش واو، لا لا ده بدنا نصحح النص، ده واحد كده عمال بيصحح خلاص. دلوقتي عم قال قوم، بص يا عم الشيخ علي، قال قوم من اهل الكلام وغيره، يعني حط قوس، افتح قوس او جمله معترضه من اول، من قبل ممن يفتي لحد كلمه بعد القول، قال قوم من اهل الكلام ان وجوب الصلاه يختص. وضحت؟ يبقى في مقول القول الثاني، من قال قوم من اهل الكلام وغيرهم، قال قوم من اهل الكلام وغيرهم، حط شرط بعد كلمه وغيرهم، من يفتي لمن يقول ان وجوب الحج على الفور، حط شرطه ان وجوب الصلاه، يبقى مقول القول فين؟ ان وجوب الصلاه من اول هي دي، كانه قصد يعني قصد وجوب الحج على الفور وعدم وجوب على الترخي بين الفرق يعني. ايوه هو يعني هو مش مساله قياس، هم القائلين بفوريه الحج طردوا مذهبهم، قالوا بفوريه الحج يبقى فوريه الصلاه، القصد فوريه الحج على الفور، مش بالضروره يكون القياس، ممكن يكون الامر عندهم على الفور. يبقى مش قاسوا هذا على ذاك، لا يكون كله داخل في ايه؟ داخل في افراد ان الامر اللي ايه على الفور، على قول هذا الايه؟ هذا الفريق. طيب يحتمل ايضا ان يكون هذا سبب الغلط. الثاني ايه هو الثاني ده؟ المذهب الثاني ولا الرابع؟ مذاهب المنكرة للواجب الموسع. والثاني أن الوجوب يختص بآخر الوقت. إيه؟ إن خلصها النهارده المذاهب. لا هي إيه مسألة، مش مسألة تخلصها، إحنا فاهمينها. والثاني أن الوجوب يختص بآخر الوقت. تمام؟ طيب، لو فعلها في أول الوقت يبقى الوضع إيه؟ على هذا المذهب جائز. لكنه يكون إيه؟ يكون تعجيلا، لا يكون تعجيل، لكن اختلف الناقلون عن اصحاب هذا صاحب هذا المذهب، هل تقع فرضا ولا تقع نفلا؟ ففي بعضهم نقل عن هذا الفريق بانها ايه، طبعا هو ده مذهب الحنفيه المفروض، نقلوا عنهم انها تقع فرضا وتكون معجله كالزكاه المعجله، وبعضهم نقل عنهم انها تقع ايه؟ انها تقع نفلا. طيب على القول الاول هنقول طيب كيف يقع فرضا في اول الوقت مع قوله ان وقت الوجوب يختص باخر الوقت؟ ده سؤال اهو. قال انها معجله بدل يعني وقعت في غير وقتها على صوره التعجيل. اتى بدل كما يخرج الزكاه قبل وقتها، اخرجها قبل وقت الوجود ولكنها معجله. لو اعتبرنا ان التعجيل في كلام الحنفيه بمعنى التعجيل الاصطلاحي. لا دلوقتي احنا قلنا ان هم قالوا ان الوقت اخر الوقت يختص بالوجوب، تمام؟ طيب لو فعلها في اول الوقت قالوا جائز. طيب يا اخوانا جائز يعني بيقع فرضا ولا نفلا؟ فبعضهم نقل انه فرض وبعضهم نقل انه نفل، نقل عنه. طيب جينا عايزين ايه؟ قلنا طب على هنفرع الكلام، طب على القول بان ايقاع في اول الوقت على سبيل الافتراض، طب كيف تقع فرضا في اول الوقت؟ انتوا بتقولوا فرض دلوقتي، ازاي هيتسق ده مع قولكم ان الوجوب يختص باخر الوقت؟ قال انها معجله. قال تقع فرضا بدل معجله، صلاه الاول وصلاه الاخر لانه بدل. لا انا بس عايزين نتكلم على الحاله بتاعتنا دي، ان هو صلاها في الاول. عايزين يوسع الزكاه. ما هو قال انها معجله اصلا، طالما انها معجله يبقى وقع على خارج الوقت. طب بس هم ما عندهم يعني طب الخطاب بقى اللي هو بيطالب المكلف باداء الصلاه من اول الوقت هيجيبوا عنه يقولوا ايه؟ الخطاب ده هم مسلمين بيه غير مساله الزكاه. هو اول ما الظهر اذن فيه خطاب مش هيقول لك قوم صلي. هو خطاب ماشي، خطاب نفي في خطاب يعني هيقوم يصلي على سبيل الناس دلوقتي مختار الوجوب. احنا بنتكلم على من نقل عنهم انه انها تقع فرضا. لا يندب له ان يعدل. يعني هو الصلاه تقع فرضا ولكن على كلام شيخ فارس يندب له ان يعدل. ايوه بس ديت وقعت فرضا، ازاي وقعت فرضا مع قولكم ان اخر وقت هو وقت الوجوب؟ وبعدين وقعت فرضا ازاي؟ مع وتعملوا ايه في الخطاب الطالب لاداء الصلاه بمجرد دخول الوقت؟ يعني احنا نقول بقى ان الوجوب اللي هو اخر الوقت وجوب خاص، هو ده قصدهم اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ لا يعني ممكن نسميه وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به، ان هو لما دخل الوقت فبقي خطاب، في خطاب بيطالبه بالاداء فالذمه بقت مشغوله، تمام؟ امال ايه وقت الوجوب اللي في الاخر؟ يعني ده برضه وقت وجوب وكل حاجه، لكن الثاني وقت الوجوب ايه؟ اللي هو وقت وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به. ده الوقت اللي ايه؟ اللي يجب فيه تفريغ الذمه. وقبل كده لا يجب تفريغ الذمه، وان كانت الصلاه واجبه فاذا وقعت وقعت واجب، لان الخطاب خطاب ايجاب، لان يعني هو قال لك صلي على سبيل الوجوب، فاول ما دخل الذمه اشتغلت، صح؟ بس على مذهبهم يبقى لا يجب ايه؟ في الوقت الحالي. لكن لو وقعت واجبه ولا لا؟ لانه برضه هو وقت وجوب في الجمله، بس مش ده الوجوب المقصود عندهم. لكن لما تضيق الوقت اصبح يجب تفريغ الذمه مما شغلت به ولا لا؟ يبقى الوقت الاخير ده هو وقت وجوب، الا انه وجوب خاص. وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به. يبقى كده ايه؟ ما في يبقى كده هيبقى لفظي مش كده؟ ده على ايه؟ كده هيبقى كده خلاف لفظي. يبقى هذا لا يخالف قول الجمهور في المعنى، وانما يخالفه في اللفظ. ايوه بس الخلاف بيننا وبينهم هل فعلها قبل هذا الوقت يسمى تعجيلا ولا لا؟ زي ما اختلفنا مع اخواننا الاولانيين وقلنا لهم ايه؟ هل فعلها بعد هذا الوقت يسمى قضاء ولا لا؟ فهم يسمونها معجله واحنا بنقول ليست معجله. ليه بنقول ليست معجله؟ لان لا ينطبق عليها تعريف التعجيل، لان التعجيل هو الفعل ايه؟ قبل الوقت. وده فعل ايه؟ داخل الوقت. او نقول ان ده فعل بعد انعقاد سبب الوجوب. يعني في الزكاه لما جيت انا عجلت هو كان انعقد سبب الوجوب؟ لا. ليه؟ لان انا ملكت النصاب بس ما عادش الحول وعجلت قدامه جائز. لكن في الصلاه بتاعتنا دي انعقد سبب الوجوب ولا ما انعقدش؟ ده انعقد اجماعا. وبعدين انا ايه قلت له لو صليت دلوقتي هيبقى انت عجلت الصلاه، يبقى ده تعجيل. الصلاح اه يعني مبادرة مش اصطلاحي بقى يعني بيبادر يعني بس مش التعجيل الاصطلاحي يبقى يعني كانوا قصوا بالتعجيل ده يعني ان هو راجل بيبادر مبادرة لكن يعني نؤاخذهم في التسمية نقول لهم لا ده مش ده مش التعجيل الاصطلاحي لكن على اية حال من ما اذا نقل عنهم لان التعجيل هذا يقع فرضا يبقى الخلاف معنوي ولا لفظي تمام لكن هو يبقى لكن التعجيل هنا مش التعجيل اصطلاحي وانما هو تعجيل بمعنى المبادره اي ان المكلف قد تعجل والتفت الى يعني شانه الاخروي فبادر قبل ان يتضيق عليه الوقت فيصبح عليه من الواجب ان يفرغ ذمته لا هو قبل ما يجي وقت وجوب تفريغ الذمه لحق نفسه الا لعل لما يجي وقت وجوب تفريغ الذمه تعوق عوائق او تقوم الموانع او حتى تتغير ارادته فبادر فيبقى تعجيل بهذا المعنى لكن تعجيل اصطلاحي طيب يبقى احنا قلنا العلماء نقل عنهم اختلفوا في النقل بعضهم نقل انها تقع فرضا وبعضهم نقل بانها تقع ايه نفلا لو على القول الثاني قلنا ان هي بقى تقع نفلا يبقى المراد بالوجوب بقى في اخر الوقت ايه وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به لا لا ده وجوب بقى ايه الوجوب مقصود به اللي هو ايه بمعنى اللي هو وجوب شغل الذمه بمعنى ان الذمه الان اشتغلت وقبل ان قبل كده نفل يبقى متى اشتغلت الذمه على القول الثاني الوقت الاخير طبعا القول الاول بأول الوقت الذمة اشتغلت لكن متى وجب تفريغ الذمة في آخر الوقت لكن على القول الثاني بأن هي على النقل الثاني بأنها تقع نفلا يبقى الذمة ما اشتغلتش ولا حاجة بدليل أنها وقعت نفلا أمال تشتغل أنت الذمة آخر الوقت هيبقى معنى الوجوب على النقل الأول معناه إيه وجوب عند الحنفية الذي جعل الوقت الأخير مختصا به وجوب تفريغ الذمة مما شغلت به وعلى الشيخ بقى حسب الله الاولى طب وعلى النقل الثاني عن الحنفيه هيبقى معنى الوجوب ايه الوقت الاخير على النقل الثاني ان هو انها تقع نفلا في اول الوقت يبقى عين الوقت الاخير للوجوب معنى الوجوب هنا ايه وجوب تفريغ الذمه ولا وجوب بمعنى شغل الذمه شغل الذمه خدت بالك يبقى ايه وجوب شغل الذمه بمعنى ان ذمه المكلف لا تشغل الا في اخر الوقت ده على النقل الثاني وعلى النقل الاول يبقى ذمه المكلف هتشغل بايه بدخول الوقت معايا ولا سرحته تمام وعلى النقل الثاني لا تشغل ذمه المكلف الا اخر الوقت لكن اول الوقت هيكون سبب بقى في الحاله دي سبب للوجوب ولا سبب لجواز الفعل سبب لجواز الفعل ولذلك لو فعلت في اول الوقت جاز وتقع نفلا ده على النقل الثاني ويمنع من تقع نفلا كانه نفل يسد مسد الايه الواجب لانه هيمنع من الوجوب في اخر الوقت خلاص يبقى اخر الوقت ده سبب لوجوب الصلاه على النقل الثاني عند الحنفيه ما لم يفعلها قبل هذا الوقت الاخير خلاص يبقى المذهب الثاني ايه عشان من المذاهب المنكره للواجب الموسع عشان نلخص اللي هو المذهب المنسوب للحنفية أن وقت الوجوب هو إيه آخر الوقت وإذا فعلها قبل آخر الوقت جاز لا جاز مش خلاف طيب وهل تقع فرضا ولا تقع نفلا اختلف النقل عن الحنفية فنقل بعض العلماء أنها تقع فرضا على مذهب الحنفية ونقل بعض آخر أنها تقع نفلا طيب إذا أنتوا قلتوا بهذا الكلام انها تقع فرضا وتقع نفلا طب ايه معنى الوجوب في اخر الوقت بقى في هذه الحاله قلنا ان هو على المذهب على النقل الاول بانها تقع فرضا ده معناه ايه معناه ان الوقت الوجوب هو معناه وقت وجوب تفريغ الذمه مما شغلت به امال الذمه شغلت امتى قال لي ان الذمه شغلت من اول الوقت اول ما دخل الوقت الذمه اشتغلت تمام إلا أن وجوب تفريغ الذمة مخصوص بإيه؟ بآخر الوقت. قلنا له طيب والله إذا كان قصدك كده إحنا مش مختلفين معاك في المعنى، لأن على مذهبنا تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا، وعلى مذهبنا برضو بيتضايق الوقت فين؟ في الوقت الأخير، ولو قعد ما صلاش لحد ما جه الوقت تعين بقى انه ايه؟ خلاص ضيق الوقت ولازم يصلي دلوقتي، ولو خرجها عن الوقت هيأسم، وعندك يأس انت بيبقى خلاف ايه؟ خلاف لفظي. بس احنا بنؤاخذك انك بتتكلم باصطلاحات كده تعمل مش بتعمل لنا بلبله. انت بتقول تعجيل، التعجيل ده اللي انا اعرفه ان هو بيكون قبل قبل دخول الوقت او قبل انعقاد سبب الوجوب، ادي التعجيل. لكن انت بتقول ان ان ان, إن سبب الوجوب قد انعقد بدخول اول الوقت، يعني انت متفق معايا، ثم تسمي هذا تعجيلا؟ اما قال لا، هذا مش التعجيل الاصطلاحي، او هذا اصطلاح خاص به، انا اقصد به انه عجل، يعني ايه؟ انه بادر وسارع. طب خلاص ما فيش مشكله. على المذهب الثاني، او لا مش المذهب الثاني، هو مذهب واحد، على النقل الثاني في حكايه المذهب، يعني بقى مشكله في حكايه المذاهب. على النقل الثاني انها تقع ايه؟ نفلا. طيب امال الذمه انشغلت امتى؟ قال لا، على الراي الثاني ده، على النقل الثاني لم تشغل الذمه الا في اخر الوقت. يبقى معنى الوجوب هنا وجوب شغل الذمه، او بمعنى شغل الذمه. ايه؟ مين؟ النقل الثاني كده بقى خلاف حقيقي. ما احنا قلنا احنا نقلنا مذهب الحنفيه وعايزين نفهم ايه المراد بيه. فالعلماء اختلفوا في ايه؟ في فهم او في النقل عن مذهب الحنفيه. فبعضهم نقل النقل الاول ده، وقلنا ان خلافه مع الجمهور خلاف مع لفظي، ويبقى ما فيش خلاف. على النقل الثاني بانها تقع نفلا، يبقى الوجوب بهذه الحاله هو وجوب شغل الذمه. كويس؟ ويبقى الذمه اشتغلت باخر الوقت مش باول الوقت. لكن هم قالوا يجوز ايه؟ ان تفعل في اول الوقت، ولكنها تقع نفلا يسد مسد الايه؟ مسد الواجب. يعني ايه يسد مسد الواجب؟ يعني لا يصبح المكلف مطالبا بالاداء مره اخرى. امال الوقت ده قلت وقت شغل الذمه؟ قال لي لا، ده شغل الذمه اذا لم يفعلها من قبل. خلاص؟ ولا ده معهود على ما هو على النقل الثاني ده كلام ضعيف. كلام باطل. القول مرجو. شيخنا قلنا على الرأي الأول فهمي من كلمة وجوب شغل الذمة غير وجوب شغل الذمة في الرأي الثاني. يعني احنا في الرأي الأول قلنا وجوب شغل الذمة لكن لا يجب عليك أن تفعلها الآن، ثم أخذنا هذا اللفظ أو هذا الكلام وقلنا في الرأي الثاني وجوب شغل الذمة أي يجب أن تفعلها الآن. لا، ما هو هيبقى هو الأول تفريغ الذمة ما شغلت به، لأنها شغلت أولا. لكن في على النقل الثاني شغلت فين؟ في اخر الوقت وتضيق عليها الوقت. ما هو على المذهب على النقل الثاني اللي كده الواجب مضيق، ما هو ممكن الواجب الموسع كده، يعني الذمه شغلت وفي نفس الوقت يجب تفريغ الذمه. ما هو ايوه مضيق، ما هو ممكن الواجب الموسع، ما عنديش حاجه اسمها واجب موسع. يعني انشغله واجب وجوب تفريغ الذمه في نفس الوقت. انشغل قبل اول وقت، انشغل دون تفريغ. في النقل الاول شغل في اول الوقت واجب التفريغ في الاخر، الثاني لا انشغل والوقت مضيق عليه، فهو عنده الوقت مضيق. على النقل الثاني، على النقل الثاني الواجب مضيق ولا موسع؟ النقل الثاني ها مضيق. مضيق يبقى ممكن الواجب الموسع. وعلى النقل الاول يبقى لو اعتمدنا النقل الاول يبقى المذهب الحنفي موافق للجمهور، والخلاف ايه؟ والخلاف لفظي. تمام. والثاني ان الوجوب يختص باخر الوقت، فان فعل في اول الوقت كان تعجيلا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها. ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة. تمام؟ ويكون التطوع إنما هو في التعجيل، كمن عجل دينا أو زكاة، يبقى مش تعجيل اصطلاحي ولا حاجة، مش كده؟ أو زكاة. وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه، لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع نفلا. تمام؟ وهذا المذهب باطل، لأن تقديم لو تقديم الصلاة لا يصح بنية التعجيل. يعني إذا فرضنا أن وقت وجوبها هو آخر الوقت يبقى لا يصح إيه؟ التقديم بنية التعجيل، لأن تقديم الصلاة على الوقت بنية التعجيل باطل، بخلاف طبعا العذر. يعني زي في جمع التقديم مثلا أو بخلاف العبادة المالية كالزكاة والكفارة، دي يصح فيها التقديم على أحد سببيها اللي هو الحول والإيه اللي هو قصدي الحول، مش ملك النصب، لا الحول كما هو معلوم في إيه في الفقه. فبيقول هذا التقديم يعني تقديم الصلاة لا يصح بنية التعجيل، بخلاف ما لو كان لعذر زي ما قلنا في جمع التقديم وكما في العبادة المالية. تمام، ده هذا اللي نقله الشيخ البيضاوي. يعني لو احنا فتشنا كتب الحنفية هنجد في الحقيقة ان هذا ايه، انما هو مذهب لبعض الحنفية. اما مذهب جمهور الحنفية كما هو مقرر في كتبهم فهو ايه يتفق معنا على ان على مسألة الواجب الموسع. يمكن الالفاظ تختلف لكن المعنى واحد. فاللي نقل البيضاوي وقعدنا احنا نعمل فيه النقل والخلاف، وانما هو يعني مذهب يحتمل يعني يكون مذهب لبعض الحنفية، لكن مذهب جمهور الحنفية الذي لم يذكره المصنف يعني حاصله كما بالرجوع الى كتب الحنفية ان وقت الوجوب هو عند الحنفية ما اتصل بالاداء آخر الوقت. يعني وقت الوجوب هو الجزء الذي يقع فيه الأداء من أول الوقت إلى أن يتضيق الوقت، فعندئذ يتعين في آخر الوقت للأداء. فإذا لا خلاف بيننا وبينهم في المعنى. تمام، يبقى احنا كده على نقل الشيخ البيضاوي، هذا نقل لايه لمذهب بعض الحنفية، لكن مذهب جمهور الحنفية على انه ان هو الواجب ده موسع كما هو عندنا، لكن هم بيقولوا ان انه يجب انه ايه يفعل من اول الوقت الى ان يتضيق اللي هو يضيق عليه الوقت في اخر الايه في اخر اجزاء الزمان أو آخر أجزاء الوقت. في آخر أجزاء الوقت لما يتضيق هيتعين عليه الفعل، وده نفس مذهب الجمهور. لكن اللي نقله الشيخ البيضاوي ده مذهب لبعض الحنفية وليس هو مذهب الحنفية. أما مذهب جمهور الحنفية فهو موافق لمذهب الجمهور. طيب الشيخ بقى الثنوي يرد هذا المذهب اللي احنا قلنا أنه هو منسوب لبعض الحنفية، قال بأنه مذهب باطل لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعا كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، فبطل كونه تعجيلا. والثالث يعني المذهب الثالث يا عم الشيخ علي من المذاهب المنكرة للواجب الموسع، وهو رأي الكرخي من الحنفية. يبقى احنا كده عندنا، احنا قلنا اول رأي اللي احنا قلنا ايه اللي هو منا من قال ان هو يختص بأول الوقت، وطيب إذا فعلوا في أول الوقت بعد كده قضاء، طب يأثم ولا لا يأثم؟ قلنا أن يختلف النقل، ففي نفي الإثم من النقل البقلاني، ومعنى كده من خلاف إيه لفظي، والإمام الشافعي نقل الإثم ده خلاف معنوي. والمذهب الثاني اللي هو المنسوب إلى بعض الحنفية أن الوجوب يختص بآخر الوقت ولو فعله في الأول تعجيلا هل يقع فرضا ولا نفلا، إن اختلف النقل، فبعضهم قال يقع فرضا يبقى في الحاله دي متفق مع الجمهور، وبعضهم قال يقع نفلا يبقى في الحاله دي ايه في خلاف حقيقي. المذهب الثالث هو راي الكرخي من الحنفيه ان الاتي بالصلاه في اول الوقت ان ادرك اخر الوقت وهو على صفه التكليف كان ما فعله واجبا. خد بالك قال وهو على صفه التكليف، وعباره البيضاوي في المتن ايه ركز في العبارات على صفه الوجود. يبقى احنا بقى ان شاء الله اذا ربنا احيانا واحياكم يناقش موضوع صفة الوجوب وصفة التكليف اللي السبت القادم بإذن الله تعالى. إيه؟ أنا أراها بقى إن شاء الله. كفاية كده أنا تعبت الصراحة. جاي بكرة إحنا زمان إن شاء الله. الساعة 5 بقى نتكلم بقى. التقديم ده صاحب نيت بتاعتي مش فاهم معناه إيه؟ إجماعا؟ لا معناه إيه الجملة دي؟ تقديم الصلاة ده صاحب نيت بتاعتي. يعني صورتها إيه؟ تقديمها يعني وقعت أول وقت. تقديمها عن لا تقديمها عن وقتها. بس الكلام هنا مش تقديم عن وقتها. ايه؟ التقديم اخر سطر في 174 لان التقديم لا يصح بنية التعجيل. يعني احنا دلوقتي لو احنا فرضنا ان وقت الوجوب هو اخر الوقت. كويس؟ يبقى هل يصح ان انا اقدم الصلاة عن وقتها بنية التعجيل؟ فبيقول لا بيقول باطل اجماعا. باطل اجماعا ليه؟ لان ما فيش ما يسور في الشريعة التقديم إلا في حالة العبادة المالية أو في حالة سفر في حالة العذر اللي هو جمع التقديم. إنما الحنفية عندهم جمع سوري لا جمع سوري عند الحنفية. الحنفية ما عندهمش الجمع لكن جمع سوري يعني جمع سوري يعني إيه؟ يعني يصلي الظهر في آخر الوقت ويصلي العصر إيه؟ فأوله يبقى الجمع هنا جمع سوري فقط عند الحنفية. ده المعتمد؟ انت هادي مش المعتمد عند المالكيه. على العموم انت مالكي انت ادرى بس احنا خدناه في الفقه المقارن ان الجمع السوري ده خاص بمذهب الحنفيه. لا عندنا هذا المذهب السوري ده اخر وقت الظهر.